النادي احمد. يخربك ربنا، يخربك ربنا، يخربك ربنا. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى فادخلوها خالدين. يا معلمنا يا سلام يا معلمنا. الله ربنا يحفظك، ربنا يحفظك، وانت معانا يا عم الناس. حي غلبان قوي، خلي بالك عاوزك كده للصبح. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. عيني الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. راح عليه شوية كده، راح عليه شوية. طلع على غمال النبي. استعامل فتحت قلوبنا يا حاج. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا Oh!

من لغة في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفي الرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك الله يكرمك عشان خاطرنا النبي خاطر على المحمد النبي عشان خاطرنا خاطر على المحمد صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي ان شاء الله من هنا هبعت على طول الله اكبر الحين الله اكبر الحين فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهلاً ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال كلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا

وحياة صاحب الفرح. ايوه احنا عارفين حاجه. ربنا يكرمك يا استاذ فيك شر المرض ده حق النبي يا رب يا رب يا رب يا رب ما انت يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني فيومئذ لا يعلم عذابه أحد ولا يوثق وثاقه يا أيتها النفس المطمئنة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد يا أيتها النفس المطمئنة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا